حاضر شي كان نورمال صحابيا كون هي ناس ما صار في زمان ماضي جماعتي طوال هاي فاس اي مومنت كنت كاتريت فكان هون كان كنت س دوت مكون جماعت س كاشو جماعتي طوال edhe ona i fa këtë hadithin të fa që është në Bukhari dhe ka është rasullu të abroni e së të kjerë këtë një të njëra majtë më dhe një në taj të Shekh Albani të fëmë në libën e dhe se imam Shafiu kjo e sah në mesele ku ma falem Shafi e në humë të në duhet me falem në në mozin në gjëmatë dhe se ka kashmë gjëmatë të kuat a është ta hiqë këmë të kuat تفصيل إمام الشافعي هذا كريت إمامة إلا حنبلية فوين نجامية شكا إمام راتب والله هذا مؤذن راتب كتو نكاش جائز نفعل جماعتين ديوت يسد فريتين الخماتين لكن يجامي أشني يقول نكا إمام رسمية هذا مؤذن رسمية إن كد جامية سات في جماعة صار جامية كان نكار شنو كا إمام كا مؤذن كا أشريت من المذاهب إمام أحمد رحمه الله دو رواية كا ني رواية سيكون كي تقافان كي رواية تشيتر وين موافق مذهبة حنفيس المالشيس هذا شافيس كا رواية ديوتا كورتي وين موافق تري مذهبة وبانك نفيان تو كالشنا لو كان باش نمقاط ما مذهب كان باش مقاط ما سنت سنت كنت هيك مرة شمير يعني صحابة بيغامير صلى الله عليه وسلم كل كان هين جامعي أكان فال أكان فال بيغامير كفال ينفال بيتر إذا تشيلي وجه هذا فات إمام شافيا كتاب الأم وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين إمام شافعي كتب عن كتاب الأم كاش يجمع مسألين نقلا عقلا صلاة الجماعة شان مثلا صلاة الجماعة من ليل هاقن كورت فتني عالم سكاغايدا الجايد مفال جماتني إباري ديوت تريت قاطر كورت فت نتيجة شايف يعني شنو مفعان جماعت مي مي مي شوية مي الجايد وكأجن مصادمة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة كور ني مسيدة كور يد زد شرياتد تو كان شسكينة دليل في أي مسيدة نكا جايز بيبا مادام باي يد زد شرياتد نكا جايز بيبا تو كان تكتو كينة سنتين الصحابة وقت يغامي صلى الله عليه وسلم كينة مذهبة سي كور كالزوم اسفا نكا جماعة دويل نكت جامعي كيكا مؤذن كا إمام رسمي شو هذا شو نرى المسألة؟ تاعي جامي تسكا إمام في حال كو مبلي ما ميسا موش موش بردا شو هذا مسألة؟ وسمع لك الله أكبر يا رب.